قابلتك انا بجد السعيد اللي عرفتك وارتحت صحيح لما قابلتك عجبتني فيك الشخصية واكتر من كده رقيت قلبك وانا جد سعيد جد سعيد اللي عرفتك النظرة المليانة ثبات شدتني إليك وعشان أفكارك لماحة ما بخافش عليك ما بقولش حلاوتك خلتني أظهر وأدوب ولا حتى عنيك دول شغلوني مش ده المطلوب عجبتني فيك الشخصية واكتر من كده رقيت قلبك وانا جد سعيد جد سعيد اللي عرفتك كونك انك حلم حلو ده شيء تاني يا ما في موجود ده جمال الطابع لفت نظري وهو ده المقصود ده المقصود وحياة الحب اللي جمعنا بتشرف بتشرف بيه وأكون مبسوط لو من عمري أقدر أدي عجبتني فيك الشخصية واكتر من كده رقيت قلبك وانا جد سعيد جد سعيد اللي عرفتك يعجبني كمان فيك يا حبيبي الطوع والعفة ويزيد اعجابي اكتر واكتر الدم الخفة بالذوق والاحساس تسجلني وتأثر فيا واللي اتمنى قلبي لقيته وزيادة شوية عجبتني فيك الشخصية واكتر من كده رقيت قلبك وانا جد سعيد جد سعيد اللي عرفتك